بعض وريق سمية مركض يقوم يغن روح رم نصر وحاغي غير نغاكم يترسو الفزايد أغتنيني ويل نحبا وتغيضو دانو تغاقيون وغيكا دي جراب يغدي توري تالعقل تاوي تيد الهنا أرجف الله تاير الطمع داغدي وانتي سنكر طول السعد ذي نوت نقرنا أرشف الله أدرس طول السعد ذي نوت نقرنا أرشف الله أتاير مع دغدي ونتيس نقرنا إزمون ربي تضفي تمن تسافرتك سيسي في رافي الهنا اي اي هترس لما تايري يمنع عدي سفر الدواء وانا غير لقرنك المغوى سيفولة تهربو تبردني كان طول ناغورتي لجوا واللي ياغي في النقوف وسادور سيغي لها أرجف الله كتاير الدمع داغدي وانتي سنقران أرجف الله نبارس طول السعادة دي نوت نقران تبردني كان طول ناغورتي لجواب واللي ياغي في الناغوف وسادور سيغي لها نقري يدي سوري كيسي فرقان ولا تبيا لبحورتي نقلي نروفي غد نتبعا سغل مناسبة يا بهرة